لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب مختصر جامع العلوم والحكم، في طبع الكتاب مطبوع باسم النفحات السلفية في شرح الخمسين الرجوي. وقفنا على حديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني قال: لو أوصني، كأن من اختصار هذه الوصية ظن أنه يعني يحتاج إلى وصية أخرى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. رواه البخاري. يقول حافظ ابن رجب: فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه، أي طلب منه الوصية لا تغضب، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب له ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك شيئا من بني آدم كان الآمر والناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. إذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب. طبعا الغضب يعني مدخل مداخل الشيطان، يعني الغضب، الشح، الحسد، كل هذه من مداخل الشيطان. فالإنسان لو غضب يعني يمكن يعني أن يحكم بغير الحق، ولذلك ينهي القاضي أن يحكم وهو غضبان، وقاس عليه هو جائع جوع شديد مثلا أو خائف خوف شديد، أن هذا قد يحمله على عدم العدل. فالغضب مدخل من مداخل الشيطان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيدي كل واحد الدواء الناجع له. واحد سأله الوصية قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. واحد سأله قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني فلعله يعرف بالفراسة يعني حاجته إلى هذه الوصية، فيعطي كل واحد ما يليق به وما يحتاج إليه. يقول: ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. إذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب. ربما سكن غضبه وذهب عاجلا وكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا وقعت الإشارة في القرآن بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله صلى الله عليه وسلم وبقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ودي درجات ثلاثة: الكاظمين الغيظ، كما يروى أن واحد غاض يعني أحد من السلف غيظا شديدا فقالوا الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس والله، تقريبا سيدنا عمر واحد قال له فقال له: عفوت عنك. فكأنه خذ درجات، قالوا الكاظمين الغيظ يعني لا يفعلون ما مقتضى الغضب، والعافين عن الناس لدرجة أعلى، والدرجة الأعلى أن يحسن إلى من أغضبه فيدرأ السيئة بالحسنة. فالدرجات يعني ثلاثة، زي مثلا الدين، يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، دي أول درجة، أنه ينظروا يأجلوا إلى ميسرة حتى يتيسر حاله. درجة أعلى أن يترك له هذا المال لعل يتيسر حاله، لأن هذا الدين يرهقه، فيقول له سمحتك في هذا الإيه؟ هذا الدين. ودرجة أعلى أن هو يحسن إليه، يعطيه زيادة، ودي درجة الإيه؟ المحسنين. وأهل الإحسان هم الذين تتسع قلوبهم لأن يدفعوا السيئة بالحسن، الناس يسيئون إليهم وهم يحسنون إلى الناس. وهكذا كان الأنبياء، يعني إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك رب. وأيضا يوسف عليه السلام لما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما عفى عن أهل أهل مكة، وإن كان الرواية ضعيفة اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن هو عفى إلا يعني عدد محدود، يعني أمر بهم حتى لكانوا متعلقين بأستار الكعبة. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا، مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. أن الغضب يجعل القاعد يقوم والقائم يتحرك فيفعل يعني عكس مقتضى الغضب، فإذا كان قائما يقعد لعل هذا يسكن الغضب، فإذا لم يسكن غضبه يضجع. قيل المعنى أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك، والمضجع أبعد منه فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. وقال مورخ العجلي ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. يعني الإنسان ساعة الغضب ما يحكمش ولا يتصرف ولا يكون متغاظ من واحد جابد، فما يتصلش بي في هذا الوقت، يسكت لعل يسكن عنه الغضب، لأن قد يقول له شيء يعني تزداد المشكلة، أو بيتقاضى دين مثلا فيشدد عليه في الكلام. فالإنسان يعني يبقى حتى يهدأ وبعدين يتصرف، ما يتصرفش وهو غضبان، زي القاضي لا يحكم وهو غضبان، لأن قد يحمل الغضب على عدم العدل. وخرج أحمد وأبو داود من حيث عروة ابن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ، ثم قال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشريد بالسرعة، سرعة الذي يصرع أخاه يعني عند المصارعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع أخاه يعني عند المصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا أيضا رواه البخاري ومسلم. وخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا ويستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. هذا رواه أحمد والترمذي. وقال حسن غريب، ودي إشارة من الترمذي إن هو إيه إن الغضب لا تضر بالصحة، يعني لو اقتصر الترمذي على قول غريب يبقى إيه بقى ضعيف، ناس دارس مصطلح، لأن الحديث الغريب اللي بيقف على راو واحد، فإذا كان يحتمل تفرده هو مثلا صدوق مثلا أو شيخ هيقول حسن غريب، لو هذا الفرد الواحد في السند اللي هو في طبقة من طبقات السند ثقة أو ثقة مثلا هيقول صحيح غريب. فلما يقتصر التلميذ وهذا مصطلح خاص بالتلميذ لو قال غريب وسكت يبقى حديث ضعيف كأنه يقول الحديث يقف على راوي واحد وهذا الراوي لا يحتمل تفرده فيقتصر على قوله غريب، ولكن لو قال الحسن غريب يبقى الوقف عليه السند يعني من ايه من طبقه الايه الحسن الذي خف العدل الذي خف ايه ضبطه. وخرج الامام احمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجرع عبد جرعه افضل عند الله من جرعه غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. طبعا يدخل في ذلك يعني من المشايخ الذين يعني يتهمون ويسبون وهم يكظمون هذا الغيظ ويعفون ويصفحون، فهذا يكون لهم درجات يوم القيامة لا يفعلوا بمقتضى الغضب. والواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقاما ممن عصى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. وطبعا الشواهد كثيرة، الرجل الذي رفع عليه السيف وقال من يمنعك مني، فقال الله فارتعد الرجل سقط السيف وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني، فأبسط شيء أنه كان يقتله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. ثم ابن أثال لما ربط في المسجد كذلك امرأة سلام بن مشكم لما أهدت الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت أي شيء في الشاة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع فأكثرت فيه من السم، فقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. ولما سئلت ما حملها على ذلك فقالت إن كنت صادقا لا يضرك وإن كنت كاذبا استرحنا منك، وتبين لها طبعا أنه صادق، ولكن هل أسلمت؟ فاليهود يعرفون، ولكنهم يعني الكبر والعناد يجعلهم لا يسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، ولكن لما مات صاحبه من الأكلة فقتله بها، قتل اليهودية بها، ولكن كان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، بل يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. يقول ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. خدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا شيء لم يفعله لما لم تفعل يعني كذا. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العرب يعني من وهذا طبعا كان في الإسلام أيضا إن هم كانت المرأة ما بتبلغ الزواج يجعل لها ستارة في البيت، يعني بحيث أنها تكون خلف هذه الستار ده، يعني بحيث لو واحد نظر في البيت أو دخل مثلا لا يراها، فهذا محافظة على حيائها. فدي العذراء في خدرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما الذي قال ذلك؟ ذو الخويصرة اللي هو أبو الخوارج، لما قال يخرج من ضئضئ هذا يعني من ظهر هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية اللي هي الهدف يعني. فلما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. والرجل الذي يعني مسكه بردائه وقال أعطني من ماله الذي عندك فإنه ليس مالك وليس مال أبيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر له وأعطاه. وهو طبعا سيد المحسنين، يعني الناس يؤذونه وهو يحسن إليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وكان من دعائه وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. والمراد الغضب زي القصد في الفقر والغنى، مراد في الغنى لأن الإنسان في الفقر طبيعي بيحصل يعني. فكان من دعائه وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. جزاك الله خيرا. يقول هذا عزيز جدا، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. أما ما روي عن بعض السلف أن الغضبان لا يحاسب على أقواله وأفعاله فمردود بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي اللي بيقولوا طلاق الغضبان لا يقع. يعني طبعا هو أي واحد بيطلق بيبقى غضبان يعني غالبا يعني، ولكن هو لا طلاق في إغلاق يعني، والإغلاق اللي هو اللي بيصل لدرجة الايه ان العقل بيتشل يعني، بحيث ان هو نفسه يقول انا ما طلقت، يقول انت طلقت، يقول لا انا ما طلقت. ولو قلت له في هذا الوقت ما اسمك مش يعرف اسمه، ده الاغلاق يعني. فبعض الناس بيظن ان هو كان غضبان لما طلق وان طلاقه لا يقع. لا، الذي لا يقع هو الاغلاق لانه لا نية له، بيبقى زي السكران يعني المغلوب على عقله. يقول فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. أما ما روي عن بعض السلف أن الغضبان لا يحاسب على أقواله وأفعاله فمردود بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي ذكرناها ترد عليه. فقوله إذا غضبت فاسكت يدل أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت، فيكون مؤخذا بالكلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، ولما ذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا وعين التكليف له بقطع الغضب، فكيف يقول إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه. وقال عطاء بن أبي رباح ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فيهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين غضبان منعقدة وفيها الكفارة. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني يحب كتب يعني من ألفاظ الإيه الوجوب، زي كتب وفرض، كتب عليكم الصيام، كتاب الله عليكم، دي كلها من ألفاظ الايه الوجوب، تدل على الوجوب يعني، كتب يعني فرض. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته يعني الايه السكينة مثلا، وليرح ذبيحته. قوله إن الله كتب الإحسان في كل شيء، ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم، وإنما استعمل لفظ الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم، إما شرعا كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله كتب عليكم الصيام، وقوله كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص في القتلى، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة قوله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني كتب في اللوح المحفوظ أو قدر. وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان واقع يعني حتما لا محالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان إني خشيت أن يكتب عليكم يعني يفرض عليكم. وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان وقد أمر الله تعالى به، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وطبعا أحسنوا يعني أمر، وظهر الأمر الإيه؟ الوجوب. وهذا الأمر الإحسان طرأ يكون للوجوب كالإحسان الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، وطرأ يكون للند كصدقة التطوع ونحوها. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة والإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات والانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب هو إسهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وإيه وأوحاها في نقطة ناقصة هنا وأرجاه من غير زيادة في التعذيب. ولذلك أن فصل الرقبة بالكامل مش مستحب، يعني هو بيقطع الودجين مع القصبة الهوائية والإيه والبلعوم. بعض الناس بيذبحوا البقر دلوقتي بإيه؟ يطير رأسه وهي واقفة كده، ده طبعا مش إحسان في القتل. يعني بيجيبوا زي سيف كده أو سكينة جامدة ويضرب رقبتها وهي واقفة. طبعا النحر بيبقى بتقف مع قلة اليسرى على ثلاث أقدام بالنسبة للإبل ويضرب بالسكين في نهاية الرقبة، ده في القلب يعني. فالمراد بالنحر أو بالذبح انهار الدم كما قال هنا بأسهل يعني طريقة وبما ليس فيه تعذيب للإيل البهيمة يعني. إزهاق نفسه في أسرع على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاه من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأسهل وجوه قتل الأدمي ضربه بالسيف على العنق، قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وقال عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقد قيل إنه عين موضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على مثال إن عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ، يعني بعد الرأس مباشرة، يعني زي يعني ذبح الشاء أو مثلا بيبقى بعد الرأس مباشرة في أول العظام يعني. قطع أيديهم لأنها التي تضرب يعني. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هي الأصابع. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ. والقتل المباح يقع على وجهين، أحدهما قصاص فلا يجوز التمثيل فيه بالمختص منه، بل يقتل كما قتل، لو قتل بحجر يقتل بحجر، بعصا بسيف يقتل كما قد بالنسبة للقصاص، بل يقتل كما قتل. فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا؟ يقتل إلا بالسيف في قولان مشهوران، أحدهما أنه يفعل به كما فعل، هو قول لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. مين يفتكر دليل على كذا يفعل به كما فعل؟ نعم العرانيين اللي جم نزلوا المدينة واجتووا المدينة، يعني واخدين على الصحراء بقى والهواء، فأصابهم وخم ومرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بإبل من إبل الصدقة حيث العرانيين يشربون من ألبانها وأبوالها. فلما صحوا لما صحتهم رجعت لهم قتلوا الراعي وسرقوا وارتدوا بعد إسلامهم، فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم فصمر أعينهم، يعني جعل في أعينهم يعني مسامير محماة، لأنه قالوا صمر عين الراعي، يعني إن حطوا فيه مسمار في عينه محمى، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وألقاهم في الحرة اللي هي الأرض ذات الحجارة السوداء، يستسقون فلا يسقون، لأنهم جمعوا عدة جرائم، يعني قتل الراعي والردة وسرقة الإبل، فكان تسمير الأعين ده يعني نوع من المثلة يعني، ولكن قالوا قصاصا أنهم فعلوا ذلك بالراعي فصمر أعينهم. فلعل هذا يعني دليل القول الأول أنه يفعل به كما فعل، لو مثل يمثل به قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ودول أهل الحديث يعني الأئمة الثلاثة يعني خلافا لأهل الرأي. والقول الثاني لا قود إلا بالسيف، وقول الثوري وأبي حنيفة، مدرسة الرأي مدرسة البصرة، ورواية عن أحمد. الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر، إما الكفر أصلي أو لرد عن الإسلام، فأكثر ما أن كراهة المثلى فيه أيضا، وأنه يقتل بالسيف. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا رجلين من قريش فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلان بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، رواه البخاري. وفيه أيضا بس ده خاص بالنار يعني، وطبعا علي بن أبي طالب لما حرق اللي هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ بالنار اللي كانوا يدعون فيه الألوهية، وقال مقالته المشهورة ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرة، وقنبر هو غلام علي، حرقهم بالنار، وأنكر عليه ابن عباس لأنه لا يحرق بالنار إلى رب النار، فقال له إنك لبحاث على الهنات، حاجات صغيرة يعني. وفي أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله اللي هو بالنار يعني. وأكثر العلماء على كراهية التحريق بالنار حتى الهوام الصاق، يعني العلة بتاعت صاق الناموس دي تدخل في الحرج يعني، حتى الهوام يعني الحشرات. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار، وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي، ده نوع من التعذيب أيضا، يقتل الأول بعدين يشوى، يضرب على دماغه زي ما يفعل بعض الناس يعني، بحيث أنه يزهق الروح أولا ثم يشوى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، الصبر اللي يقتل صبر اللي هو يحبس ليقتل، وهي أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. وأيضا ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، عاملين هدف يعني بيتعلموا فيها الرمي، فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، هذا رواه البخاري ومسلم. يبقى في نهي ان احنا نجعل ما فيه الروح هدفا، جيب عصفوره او حمامه ونحطها والناس تتعلم، حط حاجه، حط يعني دايره، حط اي حاجه تانية، ولكن ما تجيبش حاجه فيها روح لان فيها في تعذيب للبهيمه او للطائر يعني. قوله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باحسان الذبح، وان تحد الشفرة، كل السكينة حدة يعني مسنونة كويس، ما تكونش حتى لا يعذب الحيوان بها، وأن تراح البهيمة، كان يلقيها على الجنب الأيمن والأيسر، الأيمن وتبقى وجهها في إيه في اتجاه القبلة. نعم في حد جزار فيكم؟ متهيألي الأيمن يعني بتوضع على نعم هو بيذبح باليمين أو بيده اليمين، يبقى الأيسر ماشي. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان الذبح، وأن تحد الشفرة، وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وخرج أحمد بن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفرة وأن توارى عن البهائم، قال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، أي فليسع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وفي طرفة أنا مش عارف وقعت ولا لا، ولا هي حكاية يعني، بيقول واحد يعني بره في بلاد الكفر يعني دخل الإسلام وقالوا له في عيد الأضحى لازم يذبح هو الخروف بنفسه يعني، فجي يذبح فما عرفش بقى والدم نزل على دي، فدخل بالسكينة بتنزل دم المسجد، فقال لهم فيكم مسلم وعايز مسلم يعلمه زي يذبح يعني، فهم فاكر انه عايز يذبح اي واحد مسلم، فكلهم طبعا تبرأوا، ما فيش الا الامام يعني، فشاوروا له على الامام قال لهم عشان صليت بكم ركعتين ابقى مسلم. يقول: وقد ورد الامر بالرفق بالذبيح. في امر تاني هو الايه، ان توارى عن البهائم، بيجي يذبح خروف ما يكونش الخرفان كلها بتتفرج عليه، ده برضه تعذيب، تعذيب نفسي، هيموت في جلده قبل ما يتذبح. فاللي بيتذبح ياخدوه في مكان بعيد عنهم، وده طبعا بيتعاون فيه الجزارين، بيبقوا واقفين الخرفان كلها واحد واحد، فده نوع من التعذيب للبهيمه يعني. يقول: وخرج احمد بن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفره وأن توارى عن البهائم، أن توارى عن البهائم. قال: وإذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. قال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا برفق يعني، وتوارى السكين عنها، وواخذها ما يوريهاش السكين، وواخذها يعني توارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح، عند الذبح بس تشوف الإيه السكين. هذه أداب يعني، تحس أن الإسلام إيه رحمة يعني، حتى رحمة البهائم، خلاف بتوع داعش اللي يخشوا البلد إيه يدبحوا نص البلد وبعدين يتفاهموا مع النص الثاني. فنكتفي بهذا القدر بالنسبة للمختصر جامع علوم الحكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.